وحدثني عن يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، يذكر لنا مالك رحمه الله هذا الأثر بأن مالك بن كهف يقول: لا أعرف مما أدركت عليه الناس اليوم إلا هذا النداء. وهذا تابعي يذكر ما يشاهده فيما كان يعهده عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأنه لا يعرف شيئا، أي من أمر الصلاة ومن أمر العبادات، إلا هذا النداء الذي عاصره وشاهده. ولكن مالك رحمه الله لم يذكر لنا أي أنواع الأذان الذي هو موجود في ذلك الوقت. وهذا الأثر كما يذكر العلماء عنه دليل لمن يرد على مالك الاحتجاج بعمل أهل المدينة، لأن هذا تابعي ويقول: لا أعرف مما كان عليه الناس إلا هذا النداء. إذا تغيرت الأوضاع وتغيرت العبادات ولم يبقى على سمته وما كان عليه إلا الأذان، فكيف تحتجون بعمل أهل المدينة وقد تغيرت أعمالهم؟ والجواب عن ذلك أن الصور التي استنكرها لما أخبر به صلى الله عليه وسلم من جانب الصلاة: لتبلون بأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. فالذي يستنكره إنما هو تأخير الصلاة عن أول وقته، ولم يذكر لنا أشياء أخرى أو نقل لنا أمورا أخرى يمكن أن نعتبرها كمقياس لما تغير من عمل أهل المدينة. ولكن أيضا، هل مالك كان يحتج لعمل أهل المدينة بما تغير وضعه أو ابتدع، أو كان يحتج بما كان عليه علماء المدينة؟ مالك رحمه الله كان كما هو مدون عند: هذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، هذا الذي لم يزل عليه العمل ببلدنا. والذي عليه العمل لا يكون إلا ما يقره العلماء، وإلا فقد تطورت أمور عديدة وفي المدينة. بقي علينا أن نعرف احتجاج مالك بعمل أهل المدينة، وهذا كما أشرنا سابقا باب واسع وألفت فيه المؤلفات. وأحسن من تكلم في هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله في مؤلف مستقل: صحة مذهب أهل المدينة، فضلا عما تكلم به ابن عبد البر في التمهيد، وأيضا القاضي عياض في المدارك وغير هذا مما يبحث فيه صحة الاستدلال بعمل أهل المدينة. ومرد ذلك كله إلى الأمر الذي لا نص فيه ووجد عمل لأهل المدينة متابع عليه، يحمل على أنهم ما عملوا هذا العمل إلا على أصل بلغهم، لا أنه يتعارض مع نص من نصوص الكتاب أو السنة. وإذا قدر تعارض فيكون بين حديثين صحيحين، ولكن أحد الحديثين عمل به أهل المدينة وتركوا العمل بالحديث الثاني. فإذا وجد عندنا حديثان أحد وكلاهما صحيح، أحدهما لم يعمل به والثاني معمول به، أي الحديثين أولى عندنا؟ الحديث الذي اتفق علماء دار الهجرة او مهد التشريع على العمل به. اذا هذا هو حقيقة ما يطلق على مذهب اهل المدينة او استدلال مالك بعمل اهل المدينة. بقي علينا ما هو النداء الذي يخبرنا عنه هنا. اذا جئنا الى المدونة وهي غالبا ما تشرح المجمل في الموطأ، يذكر صاحب المدونة بان النداء الذي مراد به هو نداء ابن ابي محذورة، نداء اهل مكة، وهو بتسمية الاذان في او التكبير في اوله، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ثم يستمر في الاذان على ما هو معلوم. فكان النداء في ذلك الوقت انما هو بتسمية التكبير لا بتربيعه. وذكر الباجي انه رواية اخرى انه بالاذان عبد الله بن زيد، وانه الاذان بتربيع التكبير. ومهما يكن من شيء فقد قدمنا بان الاذان بالفاظه يدور على الاصلين الصحيحين، اذان ابي محذورة في مكة واذان من بلال في المدينة. فاذان المدينة التكبير اربعا في اوله، واذان مكة التكبير مرتين في اوله. والذين اخذوا باذان مكة قالوا انه شرع في عام 8 من الهجرة، في سنة فتح مكة، في عودته صلى الله عليه وسلم من حنين، ونزلوا للصلاة فاذن مؤذنهم، وكان الاطفال من اهل مكة معهم او يستقبلونهم، فسمع الاطفال اذان المؤذن فاخذوا يحاكونه كما يفعل الاطفال في اللعب. فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم واحضرهم وقال: ايكم الذي سمعته يؤذن انفا؟ قالوا: هذا ابو محذورة. فعلمه الاذان الله اكبر الله اكبر مرتين فقط، ثم ذكر بقية الاذان وقال: اذهب فانت مؤذن اهل مكة. فالاخرون يقولون، اصحاب التربية يقولون، ان النبي صلى الله عليه وسلم وان كان علم اهل مكة الاذان بالتكبير مرتين، فقد رجع الى المدينة وفيها اذان بلال كم؟ اربع تكبيرات. هل الغى تكبيرتين؟ هل رده الى اذان اهل مكة؟ او تركه يؤذن على ما شرع الاذان في اصله؟ تركه على ما شرع الاذان في اصله اربع تكبيرات. اذا يكون المتأخر هو اذان مكة في سنة 8، ولا المتأخر هو الباقي الى سنة 10 من الهجرة في المدينة؟ الباقي الى سنة 10 من الهجرة في المدينة. ومن هنا يقول ابن تيمية وابن القيم وعلماء الخلاف: لا ينبغي لاحد ان يختلف مع احد او يعترض عليه فيما يأخذ بألفاظ الأذان أو الإقامة، لأن كل من أذان مكة حديثه صحيح وأذان المدينة حديثه صحيح، كما لا ينبغي أن يعترض أو يختلف مع إنسان في أنواع الأنساك الثلاثة: أهل بحج مفرد أو بعمرة أو بقارن، وكذلك لا يختلف مسافر مع مسافر في من صام أو أفطر. كما ذكر أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نسافر بعد ذلك، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب هذا على ذاك ولا ذاك على هذا، وكلاهما معه أصل صحيح. يأتي شيء آخر: إذا كان الأذان في المدينة بتكبيرات أربع، وهذا لا شك فيه لأنه نشأة التعليم هنا، ثم قرأ عليه تغيير بتسمية التكبير فقط كما يقول هذا الراوي، هل بقي على ما كان عليه او عاد الى التكبير اربع؟ ها الان تحصلوه ايه؟ اربع. اذا اطوار الاذان كبقية الاطوار في المجتمعات تتغير وتطرأ عليها الطوارئ، ومنها ما يكون على اصل صحيح فلا مانع فيه، ومنها ما يكون بدعيا ويجب القضاء عليه. ولقد شهدت المدينة ومآذن المسجد النبوي منادات حي على خير العمل، هل نقول ذلك انه سنة؟ او نقول انه مما جاءت به اطوار السياسة او اطوار الاجتماع او اطوار الطوائف الواردة على المدينة، كان المنبر في الحرمين الشريفين هو لسان الميزان بين العباسيين في كذا والعلويين في كذا، كان العباسيون في الشام والعلويون في مصر والمغرب، وكان النزاع بين مصر وبين بغداد. ثم وقع النزاع وكمن كان يستنيل خطيب الحرمين ويذكر اسمه او ينادي له او يدعو له يكون تأييدا لجانب الخلافة. فكان في وقت من الاوقات ينادى هنا في الاذان حي على خير العمل، وكان لهم اوضاع لا نريد ذكرها ولا تعرف ليس موضعها الان. اذا ما يطرأ على الاذان ننظر فيما يكون هو، اهو مطابق للسنة او ليس مطابقا لها. اما قضية التربيع في التكبير او التثنية في التكبير فلها اصل صحيح، ولكن هل نأتي بألفاظ لم تكن موجودة؟ لا يجوز لنا ذلك. وتقدم لنا كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما دخل مسجدا في الشام فسمع المؤذن يقول في أذان الظهر الصلاة خير من النوم، هي مشروعة ولكن هذا محلها؟ ما هو محلها؟ القرآن الكريم لك بكل حرف كم؟ 10 حسنات. أيجوز لك أن تقرأ آية واحدة في سجودك أو ركوعك؟ لا، ليس محلها. نهينا عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود مع أنه أفضل القرآن. في بدر في أحرج المواقف وأشدها على المسلمين يقف الرسول صلى الله عليه وسلم مادا يديه يدعو ربه، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه الإصابة فلن تعبد في الأرض بعد، يعني مثل ما بيقولوا حياة ولا موت، على مفترق الطرق بين الإيمان والكفر. ما قرأ صلى الله عليه وسلم القرآن؟ ما قد يتلو الفاتحة والبقرة ولا آل عمران ولا ياسين ولا تبارك ولا أي سورة من سورة القرآن، بل أخذ يجأر إلى الله بالدعاء. إذا هذا له موطن وهذا له إيش؟ له موطن. فإذا جئنا بحي على الصلاة خير من النوم وهي مشروعة وعلى التحقيق سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكدها عمر، اجعلها في أذانك. ولكن في أي الأذانات؟ إنما هي خاصة بأذان الفجر، فلا يجوز للإنسان أن ينقلها من مكانها إلى مكان آخر ولو كان أصلها مشروع، يجب أن تبقى في مكانها الذي شرعت له. إذا لا يعلم مما كان عليه أو أدرك عليه الناس إلا هذا النداء. لم يبينه لنا مالك أي النداء، أي نداء مكة ولا نداء المدينة، وتبين لنا من المدونة أنه يريد إلى الأذان الذي هو بتثنية التكبير، ثم هذه أطوار تطرأ على المدينة أو على غيرها، وعاد الأمر إلى ما كان عليه في الأصل، ورجع الأذان إلى أساسه وهو التكبير الأربع. الآن مكة تكبير فيها 2 ولا 4؟ 4. وهل يعاب على أهل مكة في ذلك؟ لا. وهل أهل المدينة يعيب على أهل مكة؟ ليس لهم حق في ذلك، لأن كلا الروايتين والصيغتين صحيحة لا غبار عليها والحمد لله. أقول العمل بالروايتين أولى من إلغاء أحدهما. هنا ما في إلغاء، لكن هنا ما ألغيناها بالكلية، نقول من شاء بهذا من شاء بهذا. ولكن إذا جئنا إلى الترجيح حينما يكون التعارض كاملا ولا يمكن اهتزاز الكفتين، لكن نحن لو نظرنا إلى الوجوء إلى الروايتين وقلنا كلا الروايتين من حيث السند صحيح، مسلم رحمه الله روى أذان أهل مكة في 3 مواطن من صحيحهم، ولكن المتأمل الدارس لها لا يجدها نصا صريحا في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من بعض المواطن ذكر لما سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر قال على الفطرة، أشهد أن لا إله قال أشهد أن لا إله إلا الله قال برئ من النار. هل معنى ذلك أنه لم يسمعه يقول التكبير مرة ثانية الله أكبر الله أكبر؟ ليس معنى ذلك أنه ليس نصا في أن يكون التكبير 4، وليس نصا في أن يكون التكبير مرتين، ولكن نقول رواية جاءت وأخذ بها أهل مكة لا نعيب عليه. فإذا عمل أناس بالتكبير مرتين لا نعيب عليه، وإذا أخذوا بأصل المشروعية وبما مات عليه صلى الله عليه وسلم وهو موجود وينادى بها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أيهما أولى؟ إذا وجدنا هناك مرجح سيكون العمل بالراجح أولى من العمل بالمرجوح. نعم.